حملت مؤخرا جمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية في موقع الإنترنت موجز تاريخ النشاطات الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إل، وذلك مع إبراز صوره في نشاطاته الثورية.